الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشايخه والمسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. قال أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: باب عيادة النساء. حدثنا سهل بن بكار عن أبي عوانة عن عبد الملك بن عمير عن أم العلاء أنها قالت: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريضة فقال: أبشري يا أم العلاء، فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب عيادة النساء. ذكر المؤلف حديث أم العلاء أنها قالت: عادني رسول الله وأنا مريضة، قال: أبشر يا أم العلاء، فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة. هذا الحديث فيه دليل على جواز عيادة الرجال للنساء إذا أمرت الفتنة ولم يكن هناك خلوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاد أم العلاء، وكذلك أيضا لهم الزيارة، زيارة المرأة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يزورون أم أيمن. ولهذا لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم زاروا أم أيمن وذكرتهم، تذكروا زيارة النبي لها حتى بكوا. وكذلك الصحابة كانوا يأتون عجوز لهم بعد صلاة الجمعة فتصلح لهم شيئا من الطعام، من النباتات، تسلق لهم فيأكلونه بعد صلاة الجمعة. فلا بأس بزيارة المرأة إذا كانت كبيرة السن، أو النساء زار رجل أو رجال إذا أمنت الفتنة. وفيه دليل على أن المرض يكفر الله به الخطايا ويذهب به الخطايا كما تذهب النار خبث الحديد والذهب والفضة. الذهب والفضة والحديد ورد على النار أزال ما فيها من الوسخ والزغل، فخرج الذهب والفضة صافيا. فكذلك المسلم إذا مرض فإن الله يكفر بهذه الخطايا ويزيلها عنه فيصبح نقيا من الذنوب. وعيادة المسلم والمسلمة في فضل عظيم، جاءت الحديث في فضل زيارة المريض، وأن الزائر لم يزل في خرف الجنة، وما وجاء في الحديث أن من زار مريضا في الصباح صلى عليه كذا من الملائكة، وإذا زار في المساء فكذلك. كل هذا يدل على فضل زيارة المريض، وهي من السنن المستحبة المؤكدة. نعم، كذلك زيارة المرأة للرجل إذا أمنت الفتنة فلا بأس تزور امرأة مثلا قريبا لها أو ابن عم لها أو جار لها، إذا لم يكن هناك خلوة ولا فتنة وأمنت الفتنة، مثل ذهاب المرأة مع الرجال في السفر مع المحرم أو في البلد إذا أمنت الفتنة ولو يكون هناك خلوة فلا بأس. أما إذا كان هناك ريبة وشك فهذا لا يجوز، ولو كانوا 100، لكن في شك أو ريبة أو تواطؤ يخشى الفتنة هذا لا يجوز السفر مع إذا هناك ريبة، ولا الذهاب مع الرجال في حتى ولو كان خلوة إذا لم يكن هناك ريبة أو شك. نعم. والحديث سكت عن الإشكال عن الحديث عنه. قال أبو حسن من أجل عبد الملك بن عمير فهو صدوق حسن الحديث، وقد حسن هذا الحديث الحافظ المنذري في مختصر السنن. وهو أبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، وأخرجه ابن عبد بن حميد والطبراني في الكبير والمزي في ترجمة أم العلاء من تهذيب الكمال من طريق أبي عوانة الوضاح به، إلا أن الطبراني قال في روايته: كما تذهب النار خبث الحديد. المنذر سكت عنه يقول لكن هنا أحسن الله كان ذكر أنها حسنة يعني عبد الملك بن عمير هذا حسن طيب. والشواهد كذلك له شواهد حديث ما يصيب المسلم من عصب ولا عصب إلا كفر الله من الخطايا حتى الشوكة يشاكها والعائف من يعمل سوءا يجزى به. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أبو داود وهذا لفظ ابن بشار عن أبي عامر الخزاز عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله إني لأعلم أشد آية في القرآن قال أية آية يا عائشة إني لأعلم أشد آية في القرآن قالت من يعمل سوءا يجزى به قال أما علمت يا عائشة أن المؤمن تصيبه النكبة أو الشوكة فيكافأ بأسوأ عمله ومن فيكافأ ولا فيكافأ عندك فيكافأ كذا عندك نعم صلى الله عليه فيكافأ بأسوأ عمله ومن حوسب عذب قالت أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا قال ذاكم العرض يا عائشة من نوقش الحساب عذب قال أبو داود وهذا لفظ ابن بشار قال حدثنا ابن أبي مليكة نعم هذا الحديث صحيح أخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله تعالى وفيها أن المؤمن تصيب إذا أصيب بالنكبة والشوكة أنه يكافأ ويكفر عنه بسيئاته وهي الآية الكريمة من يعمل سوء يجزى به يعني الإنسان إذا أصابته الأمراض صار جزاء لما عمله من السيئات فيكون كفارة له وفيه الجمع بين الآية والحديث وهي قوله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب يسيرا والحديث من نغش الحساب عذب استشكت عائشة رضي الله عنها الجمع بينهما قال النبي من نغش الحساب عذب فذكرت الآية عائشة فسوف يحاسب حسابا يسيرا بين الجمع بينهما أن المذكور في الآية العرض والمذكور في الحديث مناقشة فسوف يحاسب حسابا يعني يعرض عليه العرض بدون مناقشة وأما من نوقش الحساب إنه عذب جاء في الحديث الآخر أن قالت أليس الله يقول ومن فسوف يحاسب حسابا يسيرا قال ذاك العرض هذا العرض فالعرض تعرض عليه الأعمال ولا يناقش أما من نوقش فإنه عذب والخبث الذهب والفضة الوسخ ما تضحي النار من الوسخ فضة والنحاس وقال له خبث قوله هنا الآية الكريمة من يعمل سوءا يجزى به وذكر الحسن قال هذا في حق الكفار خاصة لأنهم يجاوزون بالعقاب على الصغير والكبير ولا يجزى المؤمن بسيء عمله يوم القيامة ولكن يجزى بأحسن عمله ويتجاوز عن سيئاته قال ويدل على صحة هذا القول سياق الآية وقوله ولا يجد له من دون الله ولي ولا نصير وهذا هو الكافر فأما المؤمن فله ولي ونصير وقال آخر هذه الآية في حق كل من عمل السوء من مسلم ونصراني وكافر قال ابن عباس هي عامة في حق كل من عمل السوء من جذبه إلا أن يثوب قبل أن يموت فيثوب الله عليه نعم ظاهر الآية العموم قال ابن عباس في كتاب صالح عنه لما نزلت هذه الآية يعني من يعمل سوء شقت على المسلمين وشقة شديدة قال رسول الله أينا من لم يعمل سوءا غيرك فكيف الجزاء قال منه ما يكون في الدنيا فمن يعمل حسنة فله عشر حسنات ومن جزي بالسيئة نقصت واحدة من عشر حسناته وبقيت له تسع حسنات. فويل لمن غلبت أحاده أعشاره، وأما من كان جزاؤه في الآخرة فيقابل بين حسناته وسيئاته، فيلقى مكان كل سيئة حسنة، وينظر في الفضل فيعطى الجزاء في الجنة، فيؤتى كل ذي فضل فضله. فقال هذا الشرع عن تفسير الخازن. والنكبة هي ما يصيب الإنسان من الحوادث، فيكافى المسلم. وقول العرض يعني عرض الأعمال، تعرض عليه الأعمال ولا يحاسب. من أوتي كتابه يمينه تعرض عليه الأعمال ولا يحاسب. نعم. صلى الله عليكم. باب في العيادة. حدثنا عبد العزيز بن يحيى قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال. وهذا فضل الله تعالى على عباده أن جعل ما يصيبهم منه في الدنيا من الهموم والأكدار كلها تكفر الهموم. هل هناك أحد يسلم؟ ما في أحد يسلم، ما في أحد يسلم من الهموم والغموم والأكدار والمناقصات والأمراض وفقد المال أو الأحبة. كل هذه ما يجزى به الإنسان وما تكفر به الخطايا. وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه على عباده، لأن الأعمال تقصر، عمل الإنسان يقصر، فتكون هذه الأمراض والهموم والأكدار يكفر الله بها الخطايا. نعم. باب في العيادة. حدثنا عبد العزيز بن يحيى قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود عبد الله بن أبي في مرضه الذي مات فيه، فلما دخل عليه عرف فيه الموت، قال قد كنت أنهاك عن حب يهود، قال فقد أبغضهم أسعد بن زرارة فمه، فلما مات أتاه ابنه فقال يا رسول الله إن عبد الله بن أبي قد مات، فأعطني قميصك أكفنه فيه. فنزع رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه فأعطاه إياه. نعم. هذا الحديث فيه مشروعية العيادة. النبي صلى الله عليه وسلم عاد عبد الله بن أبي لأن ظاهره الإسلام، هو رئيس المنافقين لكن ظاهره الإسلام ولم يظهر نفاقه وكفره، فيعامل معاملة المسلمين في الزيارة والسلام، وكذلك إذا مات يدفع مع المسلمين في مقابرهم. لكن من أظهر كفره فإنه يعامل معاملة الكفار. وعبد الله بن أبي كان يعني معروف عند بعض الصحابة لكنه يخفي كفره، حتى إن النبي علم قال قد كنت أنهاك عن حب يهود. قال عبد الله يعني عبد الله فقد أبغضهم أي اليهود، أبغضهم أسعد من زرارة فمه، يعني فماذا حصل له ببغضهم؟ مش استفاد من بغضهم، هذا يدل على النفاق متمكن من هذا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألم أنهاك عن حب يهود؟ قال أسعد من زرارة أبغضهم، مش استفاد؟ ما استفاد، ما ضره يعني بقى. والله كان قال فمه استفهام، فماذا حصل يعني؟ يعني كان يريد ألا يضرهم ولا ينفعهم، ولو نفع بعضهم لما مات أسعد بن زرارة. يعني كانوا يعني يقول لهم إن أسعد بن زرارة مات، أبغضهم ومات. قال الشرح هذا وهذا من قلة فهمه وقصور نظره على أن الضرر والنفع هو الموت أو الخلاص عنه. فلما مات عبد الله بن أبي أتاه ابنه عبد الله. عبد الله بن أبي له ابن سماه على اسمه عبد الله، عبد الله بن عبد الله، هو من خيار المؤمنين وأبوه رئيس المنافقين، وهو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رجعوا من الغزوة لا يرجعنا إلى المدينة إلا يخرجنا العز منها الأذل. فوقف له ابنه عبد الله لما دخل فيها قال والله لا تدخل حتى تكون أنت الأذل ورسوله هو العز. ولما مات عبد الله بن أبي أتاه ابنه، أتى النبي فقال يا نبي الله إن عبد الله بن قد مات فأعطني قميصك أكفنه فيه. فنزع رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه فأعطاه إياه، وذلك لأنه قد أظهر الإسلام ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الصلاة عليه، صلى عليه. أخرجه النبي صلى الله عليه وسلم من حفرته ونفث فيه من ريقه وأعطاه قميصه وصلى عليه. لما أراد أن يصلي جاء عمر جره إزاره من تحت فقال رسول صلي عليه، يوم قال كذا يوم كذا وكذا، فقال من الأخر عندي يا عمر كما ثبت في البخاري، فإني خيرت قيل استغفر لهم وعلى استغفر لهم، فلو أعلم أن زدت على السبعين أن أغفر له لزدت على السبعين. ثم لما صلى عليه بعد نزلت الآية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا هم فاسقون. فلم يصلي بعد ذلك النبي على منافق. وأما أعطاه قميصه فقيل إنه أعطاه قميصه مكافأة له لما أعطى عمه العباس، لأن العباس طويل عبد الله بن طويل، ولم يجد قميص يناسب العباس إلا قميص عبد الله فأعطاه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كافأه أعطاه قميصه. لكن ما نفع ذلك، ما نفع أعطى النبي قميصه ولا كون نفث فيه من ريقه ولا كون صلى عليه. والحديث كما قال منذ أخرجه الشيخان بخاري ومسلم صحيحهما من حديث عبد الله بن عمرو أن ابنه عبد الله جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه أن يكفل فيه أباه. ذكر المؤلف أيضا كذلك حديث جابر في الصحيحين قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم قبر عبد الله بن أبي فأخرجه من قبره فوضعه على ركبته ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه. قيل يجوز أن يكون جابر شهد من ذلك ولم يشهده ابن عمر، ويجوز أن يكون أعطاه قميص الكفن ثم أخرجه فألبسه آخر. قال واختلفوا لما أعطاه ذلك على أربعة أقوال. أحدها أن يكون أراد بذلك إكرام ولده فقد كان مسلما بريئا من النفاق، والثاني أنه صلى الله عليه وسلم ما سئل شيئا قط فقال لا، يعني قال عبد الله يا رسول أعطني قميصك، فلا يبتدع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الرجل الذي لما خيط النبي صلى الله عليه وسلم قميص خذته بعض النساء وحلوا كان قميص نظيف وليس للنبي غيره، فلما خرج عليه الصلاة والسلام أول ما لبسه جاء رجل فقال رسول الله ما أحسنه أعطنيه، فقال نعم أفعل، دخل بيته وأعطاه. فقال الرجل ما أحسنت لبسه من المحتاج إليه ولا عنده غيره، تسأله إياه والنبي تعلم أنه لا يرد السائل، فقال والله ما سألته إلا أريد أن أكون كفني، يريد أن يكون الشيء الذي لمس جسد النبي صلى الله عليه وسلم جسده تبرك به. الثاني أنه صلى الله عليه وسلم ما سئل شيئا قط فقال لا. الثالث أنه كان قد أعطاه قد أعطى العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصا لما أسر يوم بدر، ولم يكن على العباس ثياب يومئذ فأراد أن يكافئه على ذلك لئلا يكون المنافق عنده يد لم يجازه عليها. الرابع أنه يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك قبل أن نزل قول الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، على صحيح أنه قبل ذلك الآية ما نزلت لنا. ويحتمل أن هذه كلها هذه الأمور كلها النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل شيء قط وأراد أيضا إكرام ولده لأنه خير المؤمنين، ولأنه أعطى العباس، ولأن هذا قبل أن يحق. كل هذه الأمور صحيحة. مقيم رحمه الله علق على هذه الأمور الأربعة التي ذكرها المنذري، قال يعني سبب عطاء النبي صلى الله عليه وسلم قميصا لعبد الله بن أبي، إما إكراما لولده، وإما لأنه لا يرد سائلا، وإما مكافأة له على إعطائه العباس قميصه، ولأن ذلك قبل أن ينهى عن ذلك. كل هذه الأمور الأربعة قال المقيم رحمه الله بعد كل الأقوال الأربعة التي ذكر المنذري ولا تعارض بين هذين الحديثين بوجه، فإن حديث أسامة صريح في أنه أعطاه القميص وقت موته فكفنه فيه. وحديث عبد الله بن عمر لم يقل فيه إنه ألبسه قميصه حين أخرجه من قبله، وإنما فيه أنه نفث عليه من ريقه وأجلسه على ركبتيه وألبسه قميصه. فأخبر بثلاث جمل متباينة، الأوليان منها يتعين أن يكون بعد الإخراج من القبر، والثالثة لا يتعين فيها ذلك، ولعل ابن عمر لما رأى عليه القميص في تلك الحال ظن أنه ألبسه حينئذ. المقصود الحادي فيه مشروعية زيارة زيارة المسلم، حتى زيارة الكافر مشروع أهل الدعوة، النبي زار الكافر ودعاه، ولهذا قال بابه في العيادة، عيادة المريض سواء مؤمن أو كافر، وسواء كان مطيعا أو عاصيا مشروعة. فالكافر يدعى إلى الإسلام كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي الصبي والذي أسلم، والعاصي كذلك يؤمر بالتوبة، حتى غير العاصي كل إنسان مأمور بالتوبة. وسبق الحديث في فضل زيارة المريض وفيه من الأجر وصلاة الملائكة في الذهاب والعياب في الصباح وفي المساء، وأن الزائر لمزل في خرفة الجنة يعني في ثمارها، تكلم عليها عندك. قال إسناده ضعيف، محمد بن إسحاق وهو ابن يسار المطلوبي مولاهم مدلس وقد عنعن، وأخرجه أحمد والبزار في مسنده وأبو يعلى كما في المختارة للضياء المقدسي والطبراني في الكبير والحاكم والخطيب في جامع الأخلاق في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع والضياء في المختارة. وقصة أعد أحسن أسناده ضعيف من أجل إيش؟ أسناده ضعيف، محمد بن إسحاق وهو ابن يسار المطلوبي مولاهم مدلس وقد عنعن. صحيح عن الزهري، نعم. وأخرجه أحمد والبزار في مسنده وأبو يعلى كما في المختارة للضياء المقدسي والطبراني في الكبير والحاكم والخطيب في جامع الأخلاق في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع والضياء في المختارة من طريق محمد بن إسحاق بهذا الإسناد. وقصة إلباس النبي صلى الله عليه وسلم قميصه لعبد الله بن أبي بن أبي ثابتة في حديث عبد الله بن عمر عند البخاري ومسلم. نعم يكرمون لي صحيحين. نعم أحسن إليك. وحديث جابر بن عبد الله عند البخاري ومسلم. فقال الخطابي كان أبو سعيد بن العرابية أول ما كان من تكفين النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بقميصه على وجهين. وقال إيش؟ قال من؟ قال وكان أبو قال الخطابي كان أبو سعيد بن الأعرابي يتأول ما كان من تكفين النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بقميصه على وجهين، أحدهما أن يكون أراد به تألف ابنه وإكرامه فقد كان مسلما بريئا من النفاق، والوجه الآخر أن عبد الله بن أبي قد كسى العباس بن المطلب قميصا فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكافئه على ذلك لئلا يكون لمنافق عنده يد لم يجاز عليها. وحدثنا بهذه القصة ابن الأعرابي، حدثنا سعدان بن نصر، حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله يقول كان العباس بن عبد المطلب بالمدينة فطلبت الأنصار له ثوبا يكسونه فلم يجدوا قميصا يصلح عليه إلا قميص عبد الله بن أبي فكسوه إياه، لأن هذا طويل هذا طويل، العباس طويل وعبد الله بن أبي طويل، فصار قميص بن أبي موافق للعباس. نعم. وكان أيضا حدثنا بالحديث الأول الذي رواه أبو داود زدنا فيه شيئا لم يذكره أبو داود. قلت قال الخطابي عبد الله بن أبي منافق ظاهر النفاق، أنزل الله تعالى في كفره ونفاقه آيات من القرآن تتلى، فاحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك قبل أن ينزل فيه قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. هذا يقين، هذا ليس احتمال، يقين، ما هذا قبل أن تنزل صلى عليه قبل أن ثم نزلت عليه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم، إنهم كفروا، ذكر العلة الكفر، من وجهة هذه العلة فلا يصلى عليه نعم. وفي الحديث دليل على جواز التكفين بالقميص، وفيه دليل على جواز إخراج الميت من القبر بعد الدفن لعلة أو سبب. لا، في الورد في البخاري ما بعد الدفن، إنه لما دلي في حفرته، لما دلي في حفرته أخرجه، ما في أنه بعد الدفن. لما في البخاري أنه دلي في حفرة، لما دلي وأخرج بعد أن دلي وليس بعد الدفن. شو في دليل على إيش؟ وفيه دليل على جواز إخراج الميت من القبر بعد الدفن لعلة أو سبب. ليس بظاهر هذا من الحديث، لكن هذا صحيح، هذا يوجد علة قد يخرج، قد يخرج، قد يخرج إذا كان هناك شيء من المال أو من الذهب. لكن في قصة عبد الله بن أبي ما ليس بعد الدفن، وإنما بعد في البخاري بعد أن دلي، بعد أن دلي في حفرته. نعم، الاستنباط هذا من كلام شعيب ذا ولا من كلام من؟ لا، أحسن الخطابي، أحسن غيره. الخطابي ليس بظاهر أنه بعد الدفن، وما دفن، أخرجه عندما هو قبل أن دلي. وذكر اثنين هنا، ذكر أربعة المنذري، أربعة أمور اثنان. وعلى كل حال، حديث أسامة هنا ضعيف من أجل محمد بن إسحاق. وأما قصة تكفينه وإخراجه من قبره والصلاة عليها، ثابت في الصحيحين، ثابت في البخاري، ثابت في البخاري. فيها حديث أسامة، فيها أن قال: قد كنت أنهاك عن حب يهود، هذا زيادة. قال: فقال: قد أبغضهم أسعود بن زرعة فما. يعني هذه ثبوت، هذه فيها الحديث الضعيف. أنه عاده في مرض موته، في مرض الذي مات فيه، وقال: قد كنا هناك عن حب يهود. فإذا لم يجد لهم متابع يكون ضعيف من أجل عن عاث محمد بن إسحاق. نعم، صرح. إذا صرح بالتحديد زال الإشكال في دلائل النبوة. طيب، إذا صرح بالسند الصحيح فيزول الإشكال. تكلم عليها الألباني هنا في صحيح أبي داود، تكلم عن الألباني في صحيح أبي داود. نعم، صلى الله عليه. هل يترتب الأجر، نعم، الأجر على زيارة المريض إذا زار كافر؟ نعم نعم، يترتب في أجر، لأن في إذا نوى الدعوة يدعوه إلى الله، من الدعوة إلى الله. نعم. باب في عيادة الذمي. بارك سب. ها، إذا صلى تحيز زال إشكاله، صلى كل إيقا. نعم، لا، معروف وغير معروف، يزوه ويدعو له، يدعوه إلى الله إذا كان كافر أو عاصي، يدعوه إلى التوبة، يدعوه إلى التوبة من كفره، كما زار النبي الصبي وقال له أبو أدر أطلع بالقاسم فأسلم. أحسن الله إليك.